قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاء أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون علينا

صدق الله العظيم.